الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤمن بالله ورسوله وتم صالح نوتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي اذا سرنا كاحد من النساء اتقيتن فلا تظن بالقول غير ما الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله شيء عليما. يا أيها

وقال الذين